فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم is waiting for you. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا حجاب